بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم جعلني وإياكم الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا ابتلوا صبروا. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، أن يكون إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أصيب أو ابتلي صبر. الله سبحانه وتعالى ندموند الله سبحانه وتعالى كيفاز دونو دي جون كو كونت ils sont comblés de bienfaits de الله سبحانه وتعالى ils soient reconnaissants et ils remercient الله سبحانه وتعالى. Et quand ils tombent dans un péché, qu'ils soient parmi les gens qui se repentent, qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui demande le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils sont atteints ou éprouvés d'une maladie ou d'un mal, soit des gens qui endurent et qui patientent. Et ça, ce sont trois qualités. Quand l'être humain il les a, il est comblé d'un énorme bienfait min Allah azza wa jal. فهذه خصال إذا حصل على حصل الإنسان يكون في خير عظيم ويكون في فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. celui qui a accompli, c'est celui que الله سبحانه وتعالى accompli, que الله سبحانه وتعالى facilite les situations. فأنت تراخ الإسلام في مثل هذه الليلة أين تجتمع الناس، فعليك أن تحمد الله أن كنت ممن يجتمعون في بيوت الله عز وجل. Donc tu regardes, tu dois remercier الله سبحانه وتعالى d'être là maintenant. Si on regarde ce genre de week-end et ce genre de soirée où les gens ils les passent, tu dois encore être, tu es comblé d'un des bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, parce que tu es dans un lieu qui est la mosquée, qui est la maison d'Allah azza wa jal. Alayna nahmad Allah subhanahu wa ta'ala. An waffaqana li an nakuna min ahli min ummari buyuti Allah subhanahu wa ta'ala. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع القوم في بيت من بيوت الله إلا يتذكرون ويتلون كتاب الله ويتذكرون فيما بينهم لحفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Et pour te montrer les bienfaits dans lesquels nous sommes et que nous devons remercier Allah سبحانه وتعالى, c'est que toutefois le Rasoul صلى الله عليه وسلم nous a dit que toutefois que des gens se retrouvent dans des maisons d'Allah Azza wa Jal, où ils étudient le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges les entourent, la quiétude tombe sur eux, et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux dans une assemblée au proche de lui. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un énorme bienfait min Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous l'augmente. وجب علينا شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة لكي يزيدنا، لأن نحن الرابحون دائما ولا إن شكرتم لأزيدنكم. Sommes toujours les gagnants. Si vous remerciez الله سبحانه وتعالى il vous augmente. فلا زال الحديث متواصلا مع حيل الشيطان وأساليب الشيطان والأسلحة التي يجب على الإنسان أن يستعملها في محاربة هذا اللعين. Et donc nous continuons à parler sur les moyens et les armes que nous devons utiliser pour se protéger min ash-shaytan. Parce que le combat il est éternel jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection, jusqu'à notre mort. لأن الحرب معه إلى أن تخرج النفس إلى آخر نفس من حياتنا. فترى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر حياته وهو على فراش الموت يقول له ابنه قل لا إله، يقول لا لا. فعندما يفيق قال له ابنه، عندما فاق من سكرة الموت قال ابنه أنا أقول لك قل لا إله إلا تقول لي لا. قال لي ليس لك أقول لا لا، ولكن أقول لا للشيطان، لأنه أتاني وكان يقول لي دبر فلت مني، اللي باقي ما فلت مني. أي ماذا فيك الروح غادي هو متي آخر نقطة في حياتنا هو تبعنا، باش يخرج الإنسان ما يخرجوش على قول لا إله إلا الله، وما يخرج الإنسان على الإسلام وعلى التوحيد، يخرجوا على شي حاجه اخرى اللي بتضيعوا وتجعلوا من الحزب ديالو. دونك لا غير فهمنا الله عز وجل الكومبا افيك الشيطان اللي جوست كلا ديرنيير ليميت لا ديرنيير انستون لا ديرنيير ريسبيراسيون كو نو زافون اون تيلي باسي افيك نو لا بوزيسيون دو الامام احمد رحمه الله عليه il était sur l'agonie de mort et son fils lui disait lui rappelait le fait de dire la ilaha illallah il disait non non non mais quand il s'est réveillé à un moment donné, il a dit, son fils lui a dit, je te dis, la ilaha illallah, tu dis non. Il dit, c'est pas pour toi que je dis non. Mais Shaitan était là, il me disait, ça y est, tu es sauvé, ya imam, tu es sauvé. Il dit, non, je suis pas encore sauvé. C'est pas encore sauvé. Donc c'est pas gagné. Jusqu'à la dernière minute, il est là pour essayer de nous prendre, et que nous soyons parmi ses alliés et parmi ses compagnons dans, au fin fond de l'enfer. فكان من الأسلحة التي يجب على الإنسان أن يحققها في حياته حتى يتحصن من هذا اللعين إخلاص الدين لله، العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى، الالتزام بكتاب الله وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفق منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، مخالفة الشيطان فيما يأمرك عبد الله، ومخالفة النفس والهوى، وأن تجتهد على نفسك وعلى هواك، كذلك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا عاصم لك له إلا منه. هذه خمسة أسلحة إذا استعملتها حق الاستعمال كان لك بإذن الله، كانت لك بإذن الله حفظ وحصن من الشيطان الرجيم. من الله عز وجل nous avons vu que nous avons cinq armes fatales pour se protéger contre le Shaitan. Mais il faut savoir les utiliser. Il faut savoir les utiliser et bien les mettre en application. Tout d'abord accomplir notre religion sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Tout ce que nous faisons ou ce que nous délaissons comme obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ce soit pour Allah et uniquement pour Allah. Et il faut que nous soyons des réels serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, des réels soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que quand l'ordre vient min Allah Azza wa Jal, qu'on ne s'oppose pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. On est soumis. Aussi, la troisième arme fatale, c'est le fait de se cramponner au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Selon la voie et la compréhension du Pizayr d'Allah alayhi, qui sont les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les suivent à la perfection. La quatrième arme, c'est d'être, de faire toujours le contraire de ce que te dicte Shaitan, de ce que te dicte ton nefs, de ce que te dictent tes passions. Toujours aller à l'encontre de ce que te dicte Shaitan. La cinquième arme, c'est le fait de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous protège de ce shaitan, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous protège pas du shaitan, il n'y a personne qui peut nous le faire. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam bayyana lana kayf wa bayyana lana anna a'zam tariq li hisnina min ash-shaitan huwa dhikrullah subhanahu wa ta'ala wa sanna lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adhkaran naquluha min waqt yawmina nawmina ila آخر ساعة في يومنا وفي ليلنا. إذا استيقظت من النوم ماذا تقول؟ إذا أردت الفراش ماذا تقول؟ إذا أردت الخلاء ماذا تقول؟ إذا أردت جماع أهلك ماذا تقول؟ إذا أردت كل هذه الأمور جعل تكون لك حصن من الشيطان. ذكر الله أعظم سلاح تتحصن به لكي يحفظك الله من الشيطان. فذكر الله بحل العسكر جاي بغى يهجم على واحد المدينه والناس والعسكر ديال هذيك المدينه والناس ديالها دخلوا للقلعه وسدوا عليهم القلعه هكذا ملي يدخلوا للقلعه ومبني عليها السوار فصلا نبي تسدوا عليهم. فكذلك انت اذا ذكرت الله واتيت بالاذكار كما اراد الله وكما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت دخلتي للقلعه ما بقيش يقدر عليك. ولكن الا فرطتي تكررت، الا فرطتي لا بد ما تادي، لا لانه تتحليه الباب، هو الا حليتيه الباب يعطيك. دونك فان الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم نوزا ابخي كومون اون دوا سو بروتيجي دو سو مودي. اون دوا سو بروتيجي دو سو مودي كوم نو لا انسيني الرسول صلى الله عليه وسلم. Depuis le moment que tu te mets dans ton lit pour dormir, jusqu'à le lendemain matin sur tes 24 heures, tu as des choses à dire. Tu as des invocations qui sont faciles sur la langue, mais qui te ramènent beaucoup de récompenses. Et en plus de ça, ils te mettent dans une citadelle imprenable. Dans une citadelle où Shaitan ne peut pas t'atteindre. Hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment on doit dormir. Les invocations à dire. Si on a fait un cauchemar, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand nous avons un acte avec nos femmes, qu'est-ce qu'il faut dire avant? Pour rentrer dans la salle, dans les toilettes, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand on sort des toilettes, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand on lève ses vêtements, qu'est-ce qu'il faut dire? Tout ça pourquoi? Pour se protéger. Pour être parmi les gens qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup et pour se protéger de ce maudit. Car l'invocation, c'est l'arme fatale contre ce maudit. C'est la, cette arme, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette description. Tu imagines une armée qui vient, qui est derrière des gens, qui se sauve. Et les gens se sauvent, et une fois arrivés, ils rentrent dans une citadelle derrière du grand muraille et ils ferment la porte. Ils se blindent dedans. Ceux qui se sont enfermés dans cette citadelle, ils se sont pris la citadelle comme refuge, ceux-là, ils vont être préfagés de cette armée. La même chose pour nous. Quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, bah c'est notre citadelle de protection contre ce maudit. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala veut que quelque chose nous atteint, là, il n'y a pas de problème. On se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, et on endure et on patiente. Et en plus de ça, en agissant ainsi, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, on est protégé et on a des récompenses en plus. فهذا الذكر حصن لنا ومع ذلك نحن الفائزون لأنه بذكر الله تطمئن القلوب ولنا الأجر من عند الله سبحانه وتعالى بكل كلمة نقولها ونحن نذكر الله سبحانه وتعالى وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يذكر الله فهو بمثابة الحي والذي لا يذكر الله فهو بمثابة الميت فتريد أن تكون من الأموات وأنت حي أم تريد أن تكون من الأحياء؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هذاك اللي تذكر الله تيكون حي، الحياة الحقيقية ماشي الحياة فقط ديال الماكلة والشرب، تيكون حي لأنه يذكر الله، لأنه يعرف أن له ربا خالقا ومعبودا بحق لا بد له من أن يطيعه وأن يعبده بحق. فهذا عندما يذكر الإنسان الله فيكون حي يقظ فيحقق العبودة لله سبحانه وتعالى لأن من العبادات عبادات قولية فيها أذكار وهي أذكار للقلب وأذكار باللسان ليس فقط الذكر بالقلب باللسان ولكن يكون كذلك القلب واللسان يذكرون الله جميعا فتتفكر في عظمة الله وفي كل كلمة تقولها تتذكر تتأمل فيها وبذلك تكون من الذاكرين الله سبحانه وتعالى حق الذكر وسيفخير من الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم زادوني ليكزومبل لو سو كي انفوك الله اي سو كي لا انفوك با celui qui invoque Allah سبحانه وتعالى il est vivant la réelle vie et celui qui n'invoque pas Allah qui est insouciant il n'invoque pas Allah سبحانه il est mort mais il faut choisir maintenant on veut être vivant mort ou là on veut être réellement vivant. Parce que pour être réellement vivant, il faut faire partie de ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'invocation de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec l'invocation de Allah subhanahu wa ta'ala que tu accomplis aussi ton adoration, ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu reconnais ta faiblesse et tu reconnais la souveraineté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme quoi on est digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est très important. Et ça te permet aussi. Et aussi cette invocation doit se faire avec le cœur et avec la langue. C'est-à-dire, je sais ce que je dis, mon cœur est présent, je comprends ce que je dis, et je médite ce que je dis. Hein? Comme ça, ça ramène son bénéfice. Et en plus de ça, ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala ont la quiétude dans leur cœur. Parce que avec l'invocation de Allah subhanahu wa ta'ala donne la quiétude aux humains. فهذا للرجال وللنساء للكبار وللصغار لا يخص فقط فئة من الناس هذا أمر نستوي فيه جميعا. Et cette situation d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, on est à pied d'égalité tous, les hommes, les femmes, les enfants, etc., les grands et les petits, tous, pour être protégés من الله عز وجل. فهذا اللعين عليك بالمرصاد هو لا يتركك لا يتركك أبدا حتى أنت تذهب إلى نومك فأنت قمت بالأذكار فيأتيك ويعقد عليك ثلاث عقدات من وراء من وراء رأسك وبرك عليك نعس قدامك ليل طويل فباش بدي تفك هذيك العقادي ما تفكهم إلا بذكر الله عز وجل ميتي فيخ الإنسان الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور عقدة تحلت مشى الوضوء طد الثانية صلى الثالثة تحلت وتينشط الإنسان تيقعد في المكان دياله تيستغفر الله حتى توصل وقت الفجر ويخرج يصلي الفجر فيكون من المستغفرين بالأسحار اللي مدحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن فيأتي إلى المسجد فيذكر الله وعند الدخول المسجد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيكون في حصن خرج من الدار ديالو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الشيطان تيقول هذا ما نقدرش عليه وتيجي شيطان آخر تيقول لي هذا ما نقدرش عليه هذا وقية وكفية وهدية ما عندك ما تدير له ولكن لا خرج لا بسم الله لا هم يحزنون والو هو معاه في كل شيء داك الشيء اللي تيدير مسلط عليه في داك الشيء اللي تيدير فين ما دار يديه هو معاه داك الشيء فاش تيفكر داخل ليه في الأفكار ديالو كيما ما دارها لأنه ما تحصنش ما قامش بالحصن ما بالك إلا نعس طلع 11 النهار ولا طلع 10 النهار هذا نضي يشوف هو صافي داك لي رينوار بان ليه هو فودنيه بالك احنا ما تنقبلوش كاع ندوزو تقعدي حدا في الكابينه 5 دقائق ما بالك إلا ولا تودني الإنسان هي الكابينه وهذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان تيبول في فود الإنسان اللي تينعس حتى تطلع الشمس فكيف فاذا كان الانسان لدن ديالو هي الكابينه ديال الشيطان كيف غادي تكون الحياه ديالو فلا شك انه على خطر عظيم ان لم يتوب الى الله وان لم يهديه الله سبحانه وتعالى فنسال الله سبحانه وتعالى لضال المسلمين الهدايه وفهم الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم نوزا ابخي كومو يفو il nous a montré comment il est sous Shaitan avec nous. Il dit, car tu fais tes invocations, tu viens dans ton lit, lui il vient. De derrière ton dos, il te fait 3 nœuds. Et chaque fois qu'il fait un nœud, il tape dessus. Il dit, vas-y, dors, t'as une longue nuit devant toi. Il fait ça 3 fois. Et si tu te réveilles dans la nuit, et que tu dis, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala comme il te l'a enseigné Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un nœud qui va éclater. Si tu t'orientes vers les toilettes, vers la salle de bain, tu fais le dos, un deuxième nœud éclate. Si tu fais salat, si tu fais dorkat, le troisième nœud éclate. Maintenant, si tu restes dans ta maison à attendre l'heure d'Yal Fajr et à faire l'istighfar, tu vas être parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait leur éloge dans le Coran, qui font l'istighfar avant l'aube. Et après, tu sors, tu viens à la mosquée. Pour rentrer à la mosquée, tu as des du'as à faire. Et avant quand tu sors de ta maison, tu commences Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Et dans ces cas-là, Shaitan, dès que tu sors, tu dis Bismillah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, celui-là, je ne peux rien pour lui. Il est guidé, il est protégé, qu'est-ce que je peux? Et d'autres shaitans vont arriver vers toi, il leur dit, vous ne pouvez rien contre celui-là. Il est protégé, il est guidé, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien à faire avec celui-là, rien à tirer. Mais quelqu'un qui n'invoque pas Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sort comme ça, comment il va être? Kedalik, بعد المرات, انت تخرج من الدار, وتتسحبك تتلقى واحد شي نقيتات ديال الماء في الباب نقيتاك حلا نقيته حمراء وكذا وتتخلع وترجع لقاع الدار راه قبولي باب الدار راه شي بيضات لقيت شي محد يلا بيض وشي جلفات ديالو باب الدار انت تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله وخرج في حالك مالك انت وقيت وكفيت وهديت غير ترجع لقاع الدار جيبوا الماء جيبوا جافير عيطوا على الفقيه عيطوا على مامادو راه داروا باب الدار عندكم تخرجوا راه الى فين غادي كل شيء هذا شنو هو الوساويس ها والاعتقادات الخاويه وهذا تيدل بان الانسان عشلي في العقل ديالو الرتيله ها وهذه مصيبه باش تعلق انت ابنا بيطرى لك نقيتات فم الباب راه بيطرى ليا صافي هذا هو ثلاثه نقيتات فم الباب اربعه نقيتات ولا خمسه شويه دم فم الباب بيضه مهرسه باب الباب صلاه على النبي طرات المصيبه ايوا ها فاش كيف علاش هادشي كله علاش هاد الخوف كله الباطل خوف من الباطل لان قضيه قضيه عقيده قضيه توحيد قضيه تحقيق التوحيد قضيه يقين على الله قضيه يقين على الله سبحانه وتعالى لو كنت متيقنا على الله سبحانه وتعالى ومخلصا عبادتك لله ومحققا للتوحيد ومتبعا للرسول صلى الله عليه وسلم هادشي كله ما دي تسق الاخبار تخرج من الدار بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله وتخرج وتمشي صافي aussi frère en Allah azawajal des fois certaines personnes ils sortent de la maison et ça atteint les jeunes ça atteint les personnes âgées les femmes les hommes tout le monde beaucoup ils sortent de la maison et tout d'un coup devant la porte il y a des traits il y a des gouttes d'eau il y a des gouttes de sang il y a un morceau de hein un morceau je vois de du jaune d'œuf je vois ceci etc devant la porte il revient à la maison ramenez le javel ramenez le grisier ramenez je sais pas quoi. Ils ont fait quelque chose, il ne faut pas sortir, il ne faut pas enjamber ces traces qu'il y a devant la maison, subhanallah. C'est tout, c'est ça. Ça, trois petites gouttes te font peur. Pourquoi tout ceci? Cela, ça prouve que l'étoile d'araignée hein, habite nos cœurs et que nous avons des problèmes dans nos croyances et que nous n'avons pas parfait notre monothéisme. Parce que si nous avons accompli notre monothéisme, et que là, aucun mal ne peut nous atteindre si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Et aucun bien on peut obtenir aucun bien si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous le donne pas. Hein? Pour ça, qu'il y ait les trois gouttes, ou là les quatre gouttes, ou là les cinq, ou là le sang, ou là le blanc d'œuf, ou là le jaune d'œuf, prête pas attention à tout ça. Remets ta situation à Allah subhanahu wa ta'ala. Sors et dis bismillah, tawakkaltu Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, vas-y. Rien, parce qu'en agissant ainsi, en faisant tes invocations, tu es dans une citadelle. Allah subhanahu wa ta'ala t'a protégé. Et si un mal devait t'arriver, ben il t'arrivera. Mais ne t'attache pas à l'étoile d'araignée. N'aie pas des fausses croyances et des superstitions qui vont dénigrer ta foi en Allah azza wa jal et tes croyances à l'islam. Fala budda an na'iya hadha al-amr. Man nakhdchou fi l'iman diyanna ou fi l'aqida diyanna. Fala budda l'insan an yata'aqqal. Faraina kadhalika an l'insan إذا من الأمور التي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نحفظ من الشيطان قراءتنا لقل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات حين تمسي في الليل فتكفيك من كل شيء لماذا قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس تكفيك من كل فيها التوحيد فيها صفة الله فيها الاستعاذة بالرب العظيم قل هو الله أحد كان الصحابي يصلي بها في كل الصلوات يخرج أمير من الأمراء قادة من قادة الجيش مع صحابة وجعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمير كلما صلى بهم في صلاة إلا وتقرأ الفاتحة ونورها الصورة وتزيدها قل هو الله أحد علاش تدير هكا صلى وصافي وصلوا من وراه من يرجعوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم سولوا علاش يدير هكا قال لهم أنا أحبها لأنها فيها صفة الرحمن قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم قل لي حبك الله سبحانه وتعالى اللي حبيتي ليها لان فيها صفات الرحمن حبها علاش حبها لانها فيها تتصف الله عز وجل بانه الصمد بانه الاحد بانه الكافي ها بانه المعبود بحق بانه الرب عز وجل فاتاه بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبه الله له فهذه الصوره على قصرها عظيمه جدا وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا قرأتها في المساء فتحفظك هي وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق أي ألتجئ إلى الله خالق الإصباح وخالق النوى خالق كل شيء من شر كل شيء لا من شر ديال السحر ولا من ديال الحاسد ولا من شر الدواب ديال الليل الجن وكل شيء فتحفظك ها وفيها يتبين لك عظم ربوبية الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس كذلك. فهذه أمور علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون عندنا يقين عليها وأن نعمل بها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون لنا بإذن الله عز وجل حفظا وحرزا من الشيطان الرجيم. فإن الله عز وجل si nous avons vu que le Rasoul صلى الله عليه وسلم nous a enseigné faites que le soir pour te protéger tu lis tout simplement قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Pourquoi ces trois versets? Ces trois versets dont le premier qui est قل هو الله أحد c'est le verset qui contient les attributs d'Allah عز وجل. Un des compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام Rasoul صلى الله عليه وسلم l'a envoyé comme commandant d'une troupe et chaque fois qu'il faisait la prière il lisait le Fatiha surah il lisait قل هو الله أحد. Ils lui ont posé la question pourquoi. Il a dit prier, c'est comme ça. Ils sont arrivés vers le prophète, il lui a dit voilà ce qu'il fait cet homme. Il lui a dit demandez pourquoi il agit ainsi. Il a dit parce que قل هو الله أحد contient les attributs d'Allah, je l'aime pour ça. Et l'annonce est venue من الرسول صلى الله عليه وسلم الله il t'aime. Parce que tu as aimé قل هو الله أحد dans laquelle il y a les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans laquelle il y a قل هو الله أحد, tu vois dedans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de personne et tout le monde a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi il se suffit à lui-même et qu'il est l'unique à adorer et qu'il n'a pas été engendré et qu'il n'a pas engendré. Hein? Donc, قل أعوذ برب الفلق, il y a aussi le fait que tu te réfugies auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te protège de tout le mal qui a été créé. Te protège, hein? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur de l'aube, le créateur de toutes choses, de te protéger de tout mal qui est sur terre, de toute créature mauvaise, que ce soit les créatures de nuit, etc. De te protéger des jaloux, de te protéger de la sorcellerie, de tout ça. La même chose donc qu'on a au dobir binnas. Il suffit tout simplement pour nous de mettre en application ce que nous a enseigné Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam et d'avoir la certitude dessus. Hein? Kadhalika. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كذلك أي أمر ثالث في قضية الذكر وهو أن نقرأ بين لنا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يكون النوم أن يتوضأ وينام على وضوء. علاش؟ لأن لا نام على الوضوء بنوب اللحم بنوب الجلد ديالو والبس ديالو بين بيت معاه ملك تيستغفر له تقلب هكا ولا تقلب هكا تيدعي معاه هذاك الملك. علاش؟ لانه بات طاهرا. ها وتقلب هكا ولا تقلب على اليمين ولا على اليسار تيغفر له تيدعي معاه هذاك الملك اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. اللهم اغفر لعبدك شكون اللي ما محتاج فينا ما يدعي عليه الملك؟ ها هذا امر غيبي عندك تشوف واحد بغى يقول لك راه الا تقلبت على اليمين غادي نبشغو وانا كلشي كبيره خليك من هاد الهضره الخاويه. ها كي بغى يدير كي داير هاد الملك اللي بغى يدخل بين الجلد ديالي واللباس ديالي خلينا من هاد الهضره كلها. هذا عالم غيبي ما ندخلوش فيه عقولنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فهو حق فقط. ما نبداو ندخلوا عقلنا في البلاصه اللي ما يمكن ليهاش تدخل. ها فعقولنا تستعمل في المعقول اللي معقول اللي تحكم فيه العقل. اما في الامور اللي ما تتحكم فيها العقل ما عندنا ما نديروا بها. والسير الرسول صلى الله عليه وسلم nous a enseigné que si on dort avec le dos, hein, on a un ange qui dort avec nous entre notre vêtement et notre peau. Chaque fois que tu tournes à droite ou à gauche, cet ange il te fait, il dit oh Allah, pardonne-lui, pardonne à ton serviteur parce qu'il s'est endormi en état de pureté. Et عندك ramène pas ta raison. Dis-moi, je suis gros, j'ai un gros ventre. Si je tourne et je me mets sur le ventre, je vais l'écraser. Laisse tomber. Ça, la raison n'a rien à voir là-dedans. Rien du tout. Si c'est un domaine, si l'invisible, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Allah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous a annoncé que c'est ainsi. Que tu tournes à droite ou tu tournes à gauche, tu t'occupes pas de ça. Toi, juste, tu mets en application ce que veut de toi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et tu auras la protection que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'a dit et c'est quelque chose de réel et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de ses propres passions. فكلما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وما ينطق عنه الهوى وما كان له ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فالأمر الثاني كذلك أن تقرأ آية الكرسي. فمن قرأها فعليه حافظ من الله، لا يقربه شيطان ليله كله. فالشيطان أتى إلى أبي هريرة وكان حارسا لتمر على الخزين ديال المسلمين، فتيجي الشيطان ابتدت الليلة وتيجي وتيدخل يدي تيبخي مخرط التمر تيقبط فيه، تيقبط ليه الشيطان في يديه تيقول له زكاجي انت شبيتي، تيقول له خليني عندي الوليدات كذا، فتيرق القلب ديال أبو هريرة تيخليه يمشي. لغدي الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول له، تيعاود الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه لا هذاك الشيطان راه مشى ولكن غادي يعاود يرجع. النهار الثاني كذلك تيدير هكاك تيخلي ابو هريره يمشي. النهار الثالث تيقبط فيه قال لي لا دابا غادي نديك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي ارتقني غادي نعلمك شي كلمات الا قلتيهم غادي يحفظك الله سبحانه وتعالى من الشيطان الليل ديال كله. قال لي الا مشيتي للفراش ديالك قول قرا ايه الكرسي عادي تحفظك من الشيطان. فملي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي صدقك وهو كذوب، قال لك الحق ولكن راه كذاب، قال لك الحق فادي ولكن كذاب. فالذي يقرأ آية الكرسي فيكون له حافظ من الله سبحانه وتعالى. لماذا كذلك؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها ألوهية الله، وحدانية الله، عظمة الله، صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه الحسنى موجودة في آية الكرسي، آية عظيمة تكلمت عن أعظم مخلوق وهو الكرسي وهو عرش الرحمن عز وجل. فتحفظك يا عبد الله إذا قرأت. وانظر سنة المصطفى لعظم هذه الآية، سنة المصطفى جعلت أن لك من السنة أن تقرأ 5 مرات دبر كل صلاة مرة، وراء صلاة الصبح وراء صلاة الفجر وراء صلاة الصبح وراء صلاة الظهر وراء صلاة العصر المغرب والعشاء، وتقرأها في أذكار الصباح هي 6، وفي أذكار المساء هي 7، وعند النوم هي 8 الخطرات. علاش التكرار كله؟ لأن أمرها أمر عظيم، سورة الكرسي أمرها أمر عظيم. لذلك جاء في السنة أنك 8 الخطرات في النهار تقرأ، فيكون لك حافظ من الله سبحانه وتعالى. وكذلك هي تبين لك لماذا التكرار، حتى أنت يتبين لك عظمة الله وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن ربوبية الله سبحانه وتعالى عظيمة، وحتى تعلم أسماء الله وصفاته عز وجل وتتعرف إلى الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. وسيفخيون الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم نزاه بخي دو لفت دو ليخ آية الكرسي. Celui qui la lit, il sera protégé min Allah Azza wa Jal. Et le shaitan ne pourra pas l'approcher. Une fois, Abu Hurayra radiallahu ta'ala nous a regardé la trésorerie. Et dans laquelle à ce moment-là, il y avait dans la trésorerie des sacs de dattes qui sont arrivés. Et le soir, pendant 3 soirées, il y a quelqu'un qui arrive et qui met sa main dans les sacs et il prend. Et c'est un shaitan. Abu Huraira lui prend la main. Et l'autre, il commence à se plaindre. J'ai des enfants, ils n'ont pas mangé. Kada, il le lâche. Il a pitié de lui, il le lâche. Il raconte la scène à Rasul sallallahu alayhi wa sallam le lendemain matin. Il lui a dit, non, il t'a menti, il va revenir. C'est un shaitan, il va revenir. Le lendemain matin, la même scène. Le 3e soir, la même scène. Et cette fois, Abu Huraira lui a dit, je vais t'amener à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est. Il a dit, laisse-moi. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Si tu la lis, au moment où tu vas te coucher, tu vas être protégé de Shaitan. Il lui a dit, quand tu vas pour dormir, lis Ayat al-Kursi. Et tu seras protégé de Shaitan. Il a raconté la scène à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, oui, il t'a dit vrai, mais c'est un menteur. Il t'a dit vrai, mais c'est un grand menteur. Il regarde la sunna du prophète alayhi wa sallam, qu'on lit 8 fois Ayat al-Kursi dans notre journée. L'importance de Ayat al-Kursi. Parce que dans Ayat al-Kursi, il y a, tu es en face de la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Il te parle de cette grande créature qui est le trône d'Allah azza wa jal, et du piédestal. Il te parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te parle comme quoi il faut réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il te parle de la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala et de la grandeur de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait que c'est une sunna de la lire 8 fois par jour. Après salat al-fajr, après salat al-dohr, après salat al-asr, après salat al-maghrib, après salat al-isha, pendant les invocations du matin et pendant les invocations du soir, une fois que tu vas te coucher. Cela te montre l'importance de l'ayat al-kursi. Il faut la méditer ce verset. Il faut chercher son interprétation et la comprendre comme il se doit. Pour connaître bien Allah Azza wa Jal et pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans ayat al-kursi, tu as les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es en face de la description de la grandeur du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ثالث من قرأ آيتين من سورة البقرة كفتاه ها هذو الاخرين الاخر ديال البقرة هذو جوج الآيات كذلك تكفيك أن تقرأها يا عبد الله لكي تحفظك من الشيطان كذلك et aussi les deux derniers versets dans سورة البقرة lui suffit aussi il le protège من الله عز وجل. Il te protège du mal des shayatin. Hafidatka min sharr shayatin akhal islam. Kullu hada yatik min mada min kitabillah, min kalamillah azza wa jalla, wa afdalu adh-dhikr wa a'la adh-dhikr wa ashrafu adh-dhikr wa a'zamu adh-dhikr. Tout ça te vient d'où, frère Allah azza wa jalla? De la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plus importante, la plus honorable des invocations qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran. فالقرآن أمره أمر عظيم شفاء لما في الصدور شفاء للأبدان ها فحتى أن جاء في الدعاء أنه يفرج الغم والهم فجاء في دعاء المكروب اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي هذا دعاء المكروب كنت في كرب يا عبد الله فعليك بهذا الدعاء يفرج الله عنك فانظر كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن اللهم اجعل القرآن الكريم نور ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن تلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن يوسف خيرنا الله عز وجل رسول صلى الله عليه وسلم C'est que les invocations que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, le fait de certains versets que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a donné d'utiliser, savoir que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le remède de toute maladie. La maladie des ambiguïtés, la maladie des poitrines, la maladie des cœurs, la maladie du corps, de tout. Point que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que ce dua, c'est le dua, il a fait dans un dua qui est conseillé à celui qui est dans une impasse, qui est dans une détresse, pas possible, il ne voit plus l'issue de faire ce dua. Je suis ton serviteur, fils de ton serviteur. Hein? Fils de ta servante. Ma situation entre tes mains et Allah. Je te demande par tout nom que tu t'es donné toi-même. Ou que tu as transcrit dans le livre chez toi, c'est-à-dire dans l'Allah al-Mahfoud. Ou que tu as révélé à l'un de tes serviteurs. Hein? Ou que tu as gardé dans l'invisible que personne ne connaît. Hein? Que le Coran Karim devient soit le printemps de ma poitrine, le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, et qu'avec le Coran Karim dissipe ma tristesse, mon malheur, mes soucis. Hein? Il n'y a aucun doute qu'avec le Coran Karim, si on le médite, si on met en application comme il se doit et qu'on le comprenne comme il se doit, il n'y a aucun doute que c'est un remède pour tout, hein? Et qu'il donne à la personne la quiétude dans sa vie. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نحفظ من الشيطان فهذه أسلحتنا لا بد لنا أن نتعلمها. كثير منكم يعلمها وكثير منا لا يعمل بها. وبعده يقول كيف؟ ترى لي وترى لي. كيف أنت تعلم الأسلحة؟ عندك الأسلحة ولا تعمل بها؟ ها؟ بحال اللي مشى للحرب وخلى السلاح ديالو كساعي إلى الدجا بغير سلاحي، أش يدير؟ ها؟ فهزو الماء تخلي أنت، أنت عندك السلاح وما تستعملوش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا عاوتي الفراش كذلك، حل يديك. ها؟ نفت فيها. قرا قل هو الله أحد. قرا قل أعوذ بربي الفلق. قرا قل أعوذ بربي الناس. امسح من راسك وداك الشيء علاش قديتي عليه في الجسد ديالك. عاود النوبة الثانية. عاود النوبة الثالثة. صافي. أنت لقيتي نفسك. أنت جعلتي لك حافظ من الله عز وجل. من كتاب الله ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. دونك. Aussi, Rasulullah nous a appris. Et combien nous connaissons tout ça. Et on ne le met pas en application. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui a des armes. Il est sur le champ de bataille, il ne prend pas ses armes. Qu'est-ce qu'il va lui arriver? Comment il va se défendre? La même chose. Nous, on connaît beaucoup de choses, on ne les met pas en application. Et on se plaint après qu'on soit atteint, qu'on soit dérangé, qu'on ait des situations bizarres, qu'on fasse des cauchemars bizarres et que ceci, cela, qu'on court derrière nous, que les chiens noirs courent derrière, que les serpents noirs courent derrière. Subhanallah, tu as quelque chose pour te protéger de tout ça. Tu ne le fais pas. C'est normal. Tu laisses, tu ouvres la porte à l'ennemi pour s'accaparer de toi. Rasulullah a dit, ouvre la pomme de tes deux mains. Tu lui lis toutes les deux et tu les ouvres. Tu postillons trois fois. Tu lui dis, Wallahu ahad. Tu essuies tout ce que tu peux de ton corps. Tu le fais une deuxième fois, une troisième fois. Tu as ta protection, minallah azza wa jal. Tu as ta protection. Tu auras mis en application la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, celui qui met la sunna du prophète alayhi salatu wassalam en application, il est évident qu'il a la récompense, minallah azza wa jal. ففي عملك في هذا في يومك وفي ليلك أنت تعمل بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فالذي يعمل بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة زيادة على الحظ كذلك إذا جاء الإنسان وأراد أن يدخل البيت كيف؟ لأن البيت لابد أن تحصنه من الشيطان فكيف يتم لك تحصين البيت من الشيطان؟ أنت تأتي من الخارج فتدخل البيت ما تدري مشير هكاك بسم الله باش تيلا كانوا جايين من وراك يبقاو في من الباب ما يدخلوش معاك اذا دخل الرجل يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله عز وجل عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعام قال أدركتم المبيت والعشاء الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك تينا جاي تدخل الدار ديالك ما تدخل غير الدرم هكاك لا بد من آدم بسم الله ادخل الشيطان تيبقى اللور تيقول صلى الله النبي ما كاين المبيت ما كاين ما عندك اوتيل هاد الليله تيرجع للبرت ها تيرجع بحالو غا برا فإذا الإنسان دخل بلا بسم الله فتيدخل تيقول ها لوطيل ها هو دركناه غنشوف واش كاين شي طاجين ولا ما كاين فملي يحطوا الماكله وما كاين لا بسم الله ويطيبوا وما كاين لا بسم الله كيقول لهم ها لوطيل ولا بونسيون كومبليت موجوده فابور بايتين واكلين وشاربين ومصبرين كل شيء ها كل شيء هذا علاش لان الانسان غفل عن ذكر الله اشنا هي بسم الله واش تعذب الانسان والشيطان تيجي تي باش هو يلقى لانه هو طفيلي خاصو يتفر عليك خاصو يدخل عليك خاصو يدي منك شي حاجه هو طفيلي طفيلي من الطفيليه الكبار الماكله فابور والوطيل فابور وكل والجماع فابور حتى هو كل شيء عنده هو بغا فابور زياده على هذا يجرك معاه الحزب ديالو وان الله عز وجل تقويت عليه الصلاه والسلام نوزا بري كونتور فيان دو ليكستيريور بور رونتري شي سوا رونتر بسم الله باغ سيلوي كي رونت افيك بسم الله الشيطان كي تاريفي دو ديغيير يبا ريستي دوفون لا بورت Il va repartir. Mais si la personne ne dit pas Bismillah, Shaitan il va rentrer, il va dire maintenant, l'hôtel, je l'ai gagné. Ça y est. L'hôtel, je l'ai gagné. Et au moment de servir le repas, s'ils ne disent pas Bismillah, il dit la nourriture aussi. Donc j'ai eu une pension complète. Gratuit. Hein? Et si au moment de s'endormir, la même chose, au moment d'accomplir un acte avec sa femme, il ne dit pas Bismillah, il dit tout. Parce que lui, c'est quelqu'un qui aime bien vivre sur le dos des autres. Il veut tout gratuit. Du début jusqu'à la fin. L'hôtel gratuit, la nourriture gratuite, il est tout gratuit. Et il veut tout prendre de toi aussi. Il prend tout gratuit et en plus de ça, il t'amène avec lui. Hein? Si tu le suis dans ses insinuations. Dans ce qu'il te dicte, il t'amène avec lui. كذلك من الأمور التي تحصن بها بيتك يا عبد الله سورة البقرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي البطارين هادو السحرة والشياطين ما تستطيعون البقرة شيء أبدا تحصن البيت ديالك قرا فيه سورة البقرة ماذا تعرف تقرا تلق فيه سورة البقرة حسن لك ما تلق فيه الرباب والقنبري والطارة عندك القنبري والطارة بيعيط عليه يجي يعشش احواش وحيدوس بيجي يقول لها جي مرحبا بك كاين الحفلة كاين الفشطة الكلاسيكو البلوز بيقول لها جي كاين ما يدار ولكن البقرة بتجري عليه البقرة بتحرقوا بتخرجوا من تم ما كاين سكنة عندك هنا والو من الله عز وجل سي pour protéger nos maisons il faut qu'on lise sourate البقرة qu'on fasse que de nos maisons ne devient pas ne soit pas des cimetières et qu'on lise sourate البقرة dans la maison je sais pas lire je mets le CD de sourate البقرة je mets la cassette de sourate البقرة parce que si je ne fais pas ça et que c'est Ahaydous qui prend le dessus, et c'est Ahouach du sud qui prend le dessus, et c'est le blues qui prend le dessus, l'oreille qui prend le dessus, c'est les étages d'Al-Shayatin qu'il va y avoir. C'est pas un, c'est pas deux, c'est des étages d'Al-Shayatin qui vont être là. Et après on se plaint, les enfants n'arrivent pas à bien dormir, ils font des cauchemars, il y a ceci, on entend des bruits dans la maison. Subhanallah. Et il a ouvert le bab. Mais c'est le صداع اللي غادي يدير لك في الدار. ومن بعد تيقول لك الانسان وتان سمع شي صوت في الدار. كاين شي تققف في الكوزينه وحنا نعسنا. كاين شي بصح راه حليتي ليه باب الدار. وكاع داكشي اللي عزيز عليه تلقتيه ليه. وزدتيها قوت تصاور. هو تيلعب تما بالسيف. ولك عم ديرونجي لينا الوليدات. كاين صداع الوليدات تيفيق مدعوق السيف كاع هذاك الشيء مسكين لميتي عليه تما حليتي الباب مترعتيه للشيطان ينزل في هذيك الدار باب السيف ما يتهلكو الوليدات وتهلك حتى انت في صحتك وفي عقلك وفي النفسيه ديالك دونك تو سكي نوز اريف سي تروك بسيكولوجيك سي فاتيغ او نيفو دو نوتر ريزون سي تروك اكسيتيرا quelque part, on le cherche quand la maison est pleine de blouses et de rats et autres, on le cherche parce que dans ces cas-là le baqara ne se lit pas dans la maison c'est un cimetière le bête là, tu crois faire le baqara c'est un mqbara, à chaque fois le mqbara quand tu vois, tu vois comme tu es quand tu es le mqbara dans le lait quand tu es le mqbara et le mqbara, tu ne crois pas دخل بسم الله وما كاين مشكل ولكن كل شيء تقول لي يلا تكون هنا عنده الطريق طريق طريق دايز محضر المقبرة وتيخاف غادي وتيدور تابعني كيحس كذا علاش لا كنت ذكر الله سبحانه وتعالى ودستي محدا هذيك المقبرة وقلتي الدعاء اللي علمك الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين ومن أنتم السابقون نحن إن شاء الله بكم لاحقون قاعدك دور علي من دور علي صار جبد وشوف وباقي تيحتاج ضرب داكشي اللي عليه وباقي تيقول وتيوصل ما كاين تحت غير هو وراسو غير هو وراسو لان يعني الاعتقادات الفارغه سي دي فوا الرسول صلى الله عليه وسلم دي نو فيت با كو دو ميم دو ميزون دي سيمتيير دي فوا parmi vous tu peux rentrer dans un cimetière le soir combien de superstitions vous avez sur le cimetière pour le soir pourtant il y a rien c'est un cimetière ce sont des morts. Mais combien de fois tu flippes et tu es parano et t'arrêtes pas, Tu passes à côté du cimetière, tu tournes à droite, à gauche, on me suit. Là, il y a un chat noir qui est arrivé par là. Là, il a dit, par où il est le chat. Subhanallah. Tu passes à côté du cimetière. Et si c'est un cimetière des musulmans dans un pays de fais le dua de ton prophète. Salam alaikum, on va te dire. Salam alaikum, vous les habitants de la demeure, parmi les croyants et parmi les soumis à Allah. Vous êtes les premiers et nous, nous allons vous rejoindre. Et passe ton chemin. Puis c'est tout. Hein? Tout ça pourquoi? Parce que... Hein? Il y a des lacunes. On n'apprend pas notre religion comme on se doit. On n'apprend pas notre aqida comme il se doit. Il m'a dit que tout ça. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait l'aqida comme il se doit. ما حققنا التوحيد كما يريد الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة اقرأ يا أخي سورة البقرة في بيتك بابيتي الشياطين بقي يدخلوا عليك الدار قرأ فيها سورة البقرة تق فيها سورة البقرة ويخرجوا راه ما يقعدوش ما عندهم ما يديروا تما هنا الله عز وجل تي في بلو دو Chayatin dans la maison. Lis surat al-Baqarah dans la maison. Tu ne sais pas lire ni une lecture de surat al-Baqarah dans la maison. Et ils auront, ils vont déménager. Hein? Tu sais ce qui arrive aux squatteurs quand l'armée il arrive pour les déloger. La même chose, Ado. Déménagement total. Hein? Ils vont se sauver. Arti avec squatteur, il a qu'un squatter chez Ajam, ou j'ai boulé un lascar ou cadre. Achez, dis-le. قلع هذاك الشيء فسوره البقره تدير له هذاك الشيء كله تتقلعه لوح على برا ما عنده باقي ما يدير تما لان جاء الحق فزهق الباطل ملي تيجي الحق الباطل تيموت كذلك امر مهم اخر الاسلام امر مهم بغيتي تخرج الشياطين من الدار ديالك خرج التصاور من الدار ديالك خرج التصاور حرقهم بيت فيه تصاور لا تدخله الملائكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة الكلب والصورة في البيت الملائكة ما تدخل راه إلا ما دخلت الملائكة شكون اللي يدخل ضد ديال الملائكة فانظر إلى أحوال البيوت ديالنا فلا بالداخل الإسلام حيد عليك هذاك الشيء كله حيد عليك هذاك الشيء طويح حرق لوح حيد عليك هذاك الشيء كله ما عندهم ما يدير لك هذاك الشيء تيهلكك في صحتك تيهلك لك ولادك وتيهلك لك النفسيه ديالك وتيهلك لك النفسيه ديال ولادك وتيجعل الدار عامره باش معشه بالشياطين فهنا الله عز وجل دي شوز سي pour purifier nos maisons et les protéger من الشياطين il faut sortir les photos de la maison il faut les brûler il faut les jeter الرسول صلى الله عليه وسلم قال une maison dans laquelle il y a des photos il y a un chien les anges ne rentrent pas La photo et le chien, impossible. Et à la photo, les photos, les anges ne rentrent pas. Si les anges ne rentrent pas, frère, on a Allah Azza wa Jal, ça veut dire que Shayatin rentre. Donc purifie ta maison. Sors tout ça de la maison. Hein, les petites statuettes, les hiboux, les chiens, tout ça, subhanallah. كذلك كيف يحصن الإنسان أولاده من الشيطان يتزوج بامرأة صالحة مسلمة لقوله عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك فاظفر بذات الدين ربحت لك ليد ديالك غادي تربح احنا دابا ماشي قضية ديال الدين علاش نقلبو واش خدامة وشحال فلا فيش دو باي هذا المشكل وشحال تيوزن الصداق ديالو ها هذا المشكل وفي الاخر تدو السيمانه كاين مشكل كاين مشكل علاش كاين مشكل يعني ما نقلبوش على الدين نقلبوا على الدنيا هي الاولى راه ما قلنا لك واش قلب على الدنيا ولكن سبق الدين هو الاول والدنيا تجي مرحبا بها ولكن سبق الدري ديالك والبنت ديالك سبق ليها شوف ليها الدنيا راه الا بغيتي البودره هذيك النطفه راه بحال ديك الزرع اللي تتزرع الزرع اللي تتزرع تتقلب ليه على الارض اللي بغات تقبل اللي بغات تعطي انت ملي تبغي تشري الارض مشي تشري الارض في الصحراء باش تزرعها لا تتقلب على ارض قريب ليها الماء ارض خصبه ارض ها باش الاحتطفها بين. فكذلك هذيك بنت الناس اللي بتي تجوج هتقلب على المرأة الصالحة لهذيك النقطة الصالحة تربية الولاد والحفظة ديالة الولاد من الشيطان تتبدأ من ديك الساعة من اللي تتقلب انت على السيدة الولدك ولا تتقلب الراسك على الزواج. سيفخيون الله عز وجل pour protéger nos familles et nos enfants du شيطان il faut au moment du choix de la femme, on choisit une femme vertueuse, une femme qui a la religion. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends, choisis celle qui a la religion, tu vas gagner, akhi. Tu vas avoir le grand bénéfice. Nous maintenant, ce qu'on choisit, il pèse combien à sa fiche de paye. Et ainsi de suite. Et on se plaint après, au bout d'un mois, on a des problèmes. On ne te dit pas qu'il ne faut pas chercher les choses de ce bas monde. Non, il n'y a pas de problème. Mais cherche la religion dans la femme avant tout. Cherche la religion de la femme avant tout. Parce que c'est l'éducatrice de tes enfants. Et ne plus erre, doit Allah alayhi, et donner cet exemple. Il dit, cette goutte, il faut qu'il va sortir de toi, il faut que tu saches que tu la mettes dans un bon terreau. Aussi le cultivateur, quand il veut acheter une terre, il va chercher la terre fertile pour pouvoir semencer, pour avoir un résultat. La même chose, tu dois le choix pour protéger tes enfants, d'abord le choix de la femme. Et aussi le père, quand il y a quelqu'un qui se présente, il regarde pas combien il pèse le garçon au niveau de sa fiche de paye. Il regarde combien il a de la religion. Parce que ceci est très important. S'il protège les droits d'Allah, il va protéger les droits de la fille. S'il ne craint pas Allah, il ne craindra pas quoi que ce soit pour la fille. Enfin, ça, c'est un premier pas. Cherchez la religion du garçon et la religion de la fille. فهذا امر مهم حتى لبنتك خذ لها صاحب الدين لان هذا سيحفظ فيها حقوق الله. ولا جبتي لها داك تتقلب لي على فيش دو باي غادي تلقى معاه في لافيش دو باي تقول له تتصدعوا. كذلك الانسان عندما يلتقي لاول مره بزوجته يضع يدها على ناصيتها بسم الله اللهم آتني خير ما جبلتها عليه وقني شر ما جبلتها إليه ها ويصلي معاه جوج ركعات هي من وراه هذا في أول ليلة بيناتهم هذه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام يبدأوا على السنة وعلى ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به aussi quand la première nuit de noces où le garçon va rencontrer la fille commence en mettant la main sur la tête de la fille, on dit, Ya Allah, donne-moi le bien pour lequel il a été créé, et évite-moi le mal pour lequel il a été créé. Et il fait d'orqat avec elle derrière lui. Ça, c'est la sunna de Mouhammad. C'est le chemin pour protéger ta descendance. Si ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission de la maman qui vont faire que nos enfants vont être protégés, bi'idhnillah azza wa jal. Kadhalika indama. جامعة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وجنب الشيطان ما رزقتنا كذلك هذا أمر مهم ولا حياة في الدين أن نقوم بهذا حق القيام كذلك أن تعود أولادك من العين والحسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود الأولاد من العين والحسد يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وصف خوان الله عز وجل ها كنت tu vas pour accomplir un acte avec ta femme tu fais le dua que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'a appris ou si tes enfants tu dois leur faire dua pour les protéger contre eux hein, le mauvais œil contre la jalousie avec les formules que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris فيكون هذا آخر درس في مع هذا في الدروس التي مع العدو المبين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاء